ومن الجوانب المهمة التي بيّنها لنا القرآن وأوضحها وأهدانا فيها للتي هي أقوم ما يتعلق بأعداء هذه الأمة. فالقرآن الكريم قد بيّن لنا عدو هذه الأمة والحاقد لها والكاره لها، ووصفهم الله جل وعلا بالصفات التي تدعو إلى البعد منهم والنفرة منهم، وحذرنا القرآن الكريم من الميل إليهم أو التصديق لهم. وأعداء هذه الأمة كثير، لأن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة وأكرمها، فجعل الله جل وعلا هذه الأمة خير الأمم، وجعل الله جل وعلا نبيها أفضل الأنبياء والرسل، وجعل كتابها أفضل الكتب المنزلة من السماء، ورفع الله عنها الأسرار والأغلال، وجعلها الله جل وعلا أول من يدخل الجنة وأكثر أهل الجنة. ومعلوم أن كل متقدم على غيره يكون له حساد وكارهون. عناد وتكبر اليهود. خطبة لفضيلة شيخنا أبي عبد الله عبد القادر بن محمد الصوملي حفظه الله تعالى في 20 من شهر الله المحرم لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بقاع القيضي صنعاء اليمن حرسها الله. وأما نحن فالقرآن قد أوضح لنا وأبان، ليست لدينا حقيقة هي أصدق حقيقة من حقيقة القرآن، وليست لدينا صورة هي أوضح صورة من الصورة التي يصورها لنا القرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم أمة لن تنفع معهم المعاهدات، فكل معاهدات السلام التي يصفونها بهذا الاسم هي باطلة وهي كاذبة، وإنما هي مراحل يسيرون فيها إلى التوصل إلى القضاء الكامل على المسلمين. فيا ليت قومي يعلمون. انظر إلى هذه الغلظة وإلى هذا الجفاء الذي عليه اليهود مع البينات والمعجزات والآيات والدلالات الباهرات، ولكنها نفوس خبيثة وآثمة وشريرة. ولذلك أكثر القرآن من ذكرها والتحذير منها وبيان صفاتها. أطفئوا نار هذه الحرب بحسن رجوعكم إلى الله سبحانه وتعالى وتمسككم بدين الله جل وعلا، واستنصروا على عدوكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأخذ بتعاليم هذا الدين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، لقد بين الله جل وعلا لنا في كتابه الكريم كل ما نحتاجه في أمر ديننا ودنيانا، وجعل الله جل وعلا القرآن هدى لمن استهدى به، وجعله بينة لمن اشتبهت عليه الأمور. ولذلك المقبل على كتاب الله جل وعلا حفظا وقراءة وتدبرا وعملا وتحاكما هو من هداه الله في هذه الحياة، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن الجوانب المهمة التي بينها لنا القرآن وأوضحها وأهدانا فيها للتي هي أقوم ما يتعلق بأعداء هذه الأمة. فالقرآن الكريم قد بين لنا عدو هذه الأمة والحاقد لها والكاره لها، ووصفهم الله جل وعلا بالصفات التي تدعو إلى البعد منهم والنفرة منهم، وحذرنا القرآن الكريم من الميل إليهم أو التصديق لهم. وأعداء هذه الأمة كثير، لأن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة وأكرمها، فجعل الله جل وعلا هذه الأمة خير الأمم، وجعل الله جل وعلا نبيها أفضل الأنبياء والرسل، وجعل كتابها أفضل الكتب المنزلة من السماء، ورفع الله عنها الأسرار والأغلال، وجعلها الله جل وعلا أول من يدخل الجنة وأكثر أهل الجنة. ومعلوم أن كل متقدم على غيره يكون له حساد وكارهون، فلذلك حسدت هذه الأمة أمم كثيرة، ومن جملة أولئك اليهود الذين أكثر الله جل وعلا من ذمهم في كتابه الكريم وبيان أوصافهم الخسيسة وأفعالهم الدنيئة، وكشف الله سبحانه وتعالى عما يكنونه في أنفسهم ويعتقدونه نحو هذه الأمة. بيّن الله ذلك أوضح بيان وكشفه أتم كشف، فصار المسلم على بينة من أمره، ولا يسير في طريقهم أو الميل إليهم إلا رجل جاهل، وكيف يكون جاهلا من القرآن بين يديه، أو رجل معاند ومخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أي إذا بحثت وتأملت في من هم أشد عداوة للمؤمنين، لن تجد من هو أشد عداوة لأهل الإيمان من اليهود والذين أشركوا. فبينت الآية أن اليهود أشد عداوة وأكثر حقدا وأعظم حنقا على المسلمين من غيرهم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأخبر الله أن هذه العداوة لا يمكن أن تنتهي دون أن يتنازل المسلم عن دينه، ولما ذكر اليهود والنصارى قال: حتى تتبع ملتهم، مع أن لليهود ملة وللنصارى ملة، إلا أن الملة للجميع واحدة وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك وإن وجدنا اليهود ربما وصفوا بعض البلدان أو بعض الأنظمة في بلاد المسلمين بأنها أنظمة معتدلة أو أنه إسلام معتدل، فهذا دليل على أن تلك الأنظمة إنما تسير في طريق الضلال والانحراف، وأنها قد تنازلت عن أحكام من الدين ومعالم من الشريعة، جعلت اليهود يرضون عنهم بعض الرضا، ولكن الرضا لن يتم حتى يتم الانحلال المتكامل من الدين. هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك تجد أن تلك الأنظمة عطلت الحدود الشرعية والأحكام الشرعية، وأباحت الحريات، وأذنت فيما هو محرم في دين الإسلام، فوصفت بأن لديها إسلام معتدل وإسلام فيه سلام وغير ذلك من الألقاب التي تدل على أن أهل تلك الأنظمة قد تنازلوا عن مهمات في الدين، ويطلبون منهم التنازل عن أخرى حتى يتم الرضا عنهم الرضا الكامل عياذا بالله. وأما نحن فالقرآن قد أوضح لنا وأبان: ليست لدينا حقيقة هي أصدق حقيقة من حقيقة القرآن، وليست لدينا صورة هي أوضح صورة من الصورة التي يصورها لنا القرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم أنهم يكنون في أنفسهم أنه لا حق لهذه الأمة عليهم، وأنهم مهما فعلوا في هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قتلوا أو سلبوا أو أجاعوا أو أخافوا أو دمروا أو أهلكوا الحرث والنسل ليس عليهم سبيل وليس إليهم طريق. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل. نقتل، نهلك، ندمر، ننسف الحرث والنسل، نأخذ أموالهم وننتهبها، نفعل بهم ما نشاء، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. والأميون هم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولذلك أيها المسلمون، ما يعيشون فيه في الأرض فسادا اليوم هو منهم عن اعتقاد وعن حق يرونه مشروعا لهم، ولذلك هم يسيرون في هذا الطريق المظلم، ولن يوقفهم عنه أي موقف إلا أن يكون رجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتمسكهم بدين الله، حتى يعيد الله لهم جل وعلا العزة والمكانة والنصر والقوة. فهم أمة لن تنفع معهم المعاهدات، فكل معاهدات السلام التي يصفونها بهذا الاسم هي باطلة وهي كاذبة، وإنما هي مراحل يسيرون فيها إلى التوصل إلى القضاء الكامل على المسلمين. فيا ليت قومي يعلمون. أيها المؤمنون عباد الله، هؤلاء هم اليهود كما أخبر الله عنهم في كتابه الكريم. لن ينفع معهم ما يسير فيه بعض المسلمين اليوم من الاعتقاد الحسن أن مجالس الأمن أو مواثيق الأمم المتحدة أو أن التنديدات والتشجيبات تسوقف عدوانهم وظلمهم واعتداءهم. تعالوا معي لنقرأ آيات من كتاب الله جل وعلا حتى نعرف عنادهم وتمردهم وجبروتهم. تعالوا لنعرف بعض أحوالهم مع الأنبياء السابقين ومع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نكون على بينة من أمرنا. انظروا إلى بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام بعد أن أنجاهم الله من فرعون وأراهم الله الآية الكبيرة بانفلاق البحر أمامهم وهلاك عدوهم الذي قتل صبيانهم في المهد واستعبد الرجال وامتهن النساء. قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اجعل لنا إله. يا سبحان الله، ومن أنجاكم؟ من أهلك عدوكم؟ من مكنكم في الأرض؟ ألستم ترون نعمة الله عليكم قائمة؟ ألستم خارجين من النصر والتمكين على يد الإله الواحد؟ ولكن هم هؤلاء أهل كفر وعناد وجبروت، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وطلبوا أن يصنع لهم صنما يعبدونه من دون الله جل وعلا. ثم بعد أن ذهب موسى عليه السلام لمواعدة ربه، لم يكتفوا بنصيحة موسى حينما قال لهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وذكرهم بأن الله نجاهم. قال الله جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. تركوا موسى حتى ذهب، وإذا بهم يصنعون لهم عجلا وجعلوه مجوفا حتى تدخل الريح فيه فيصدر صوتا، وعبدوه من دون الله. قال الله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هؤلاء هم. وفي موقف آخر يقول الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك. يا سبحان الله، أنجاهم الله على يده ونصرهم على يده وأتاهم بالآيات والبينات والمعجزات، فتعنتوا واستمروا في تعنتهم حتى قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى نراه أمامنا. عناد، جبروت، تمرد. قال الله: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أرسل الله عليهم الصاعقة فأهلكتهم وأماتتهم. قال الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثهم الله بعد موتهم لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون إلى الله، ولكنهم لم يفعلوا. عناد، جبروت وتمرد لا ينفع معهم عهد ولا يتم معهم اتفاق. وقال الله جل وعلا عنهم في كتابه الكريم في آية أخرى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. أمرهم نبي الله موسى أن يسجدوا لله وأن يفردوه بالعبادة فأبوا وتمردوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأبوا أن يسجدوا، فقلع الله الجبل، انظر، قلع الله الجبل وجعله فوق رؤوسهم كأنه سحاب، فإما أن يسجدوا أو ينزله الله عليهم، فسجدوا على شك ولم يتموا سجودهم لله جل وعلا، وكانوا يخافون أن ينزل الجبل عليهم، فرفع الله الجبل عنهم وأعذرهم مرة أخرى، وهم مستمرون في عنادهم ومستمرون في كفرهم. قاتلهم الله، ولما طلب من موسى عليه السلام منهم أن يخرجوا معه لقتال القوم الجبارين وأخبرهم أن الله سينصرهم ووعدهم بالنصر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. انظر إلى هذه الغلظة وإلى هذا الجفاء الذي عليه اليهود مع البينات والمعجزات والآيات والدلالات الباهرات، ولكنها نفوس خبيثة وآثمة وشريرة، ولذلك أكثر القرآن من ذكرها والتحذير منها وبيان صفاتها. وكان من ذلك أيضا ما أخبرنا الله جل وعلا عنهم في كتابه الكريم من إساءتهم مع الله سبحانه وتعالى. فما هناك أمة من الأمم أنعم الله عليها بالنعم الدنيوية أكثر من أمة بني إسرائيل، ومع ذلك لم تكن هناك أمة من الأمم أسوأ حالا مع الله عز وجل من بني إسرائيل. قال الله عنهم أنهم قالوا وقالت اليهود: يد الله مغلولة، وصفوه بالبخل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا تعاملهم مع الله جل وعلا، وصل بهم الحال إلى أن وصفوا إلههم وخالقهم بالبخل والفقر والعجز وغير ذلك من الصفات التي أخبرنا الله عنها في كتابه الكريم ليبين لنا من هؤلاء وليكشف لنا حال هؤلاء، وأن لا يأتي يوم من الأيام يغتر المسلمون بهؤلاء. وأخبرنا الله جل وعلا عن عظيم فعلهم وسوء صنيعهم مع الأنبياء والرسل. قال الله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا شأنهم مع الأنبياء، قتلوا الأنبياء حتى وصفهم الله في كتابه بأنهم قتلة الأنبياء. قال الله عز وجل: وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقد جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل قتل نبي أو قتله نبي، وهم قتلة الأنبياء. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أنهم قتلوا ما يزيد عن 70,000 نبي، حتى وصفهم القرآن بقتلة الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق. قتلوا الأنبياء ولله في ذلك حكمة، يرفع الله درجات الأنبياء عنده، لله في ذلك حكمة ليكون لنا أسوة وقدوة. شأن الأنبياء والمرسلين في أن نتمسك على الدين ونصبر عليه ونثبت، ولو أدى ذلك إلى أن يقتل الإنسان وهو ثابت على دينه كما قتل الأنبياء والرسل، والفوز الأكبر عند الله يوم القيامة. ولنعلم أن الأنبياء بشر لا يعلمون غيبا ولا يملكون نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن النفع والضر والأمر والخلق كله بيد الله سبحانه وتعالى. هم الذين قتلوا نبي الله زكريا ونشروه بالمنشار، وذبحوا نبي الله يحيى وقدموا رأسه في طست مهرا لامرأة زانية، وهم الذين أرادوا قتل نبي الله عيسى عليه السلام بل يدعون أنهم قتلوه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لا يزالون يفتخرون بأنهم قتلوا نبي الله عيسى، إلا أن الله رفعه إليه. وهم الذين آذوا موسى وهو نبيهم، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي كتب التوراة المحرفة والمبدلة اليوم التي أضافوا إليها ما يوافق أهواءهم كلاما بذيئا وشنيعا وسيئا، ينسبونه إلى نبي الله نوح عليه السلام، وينسبونه إلى نبي الله صالح، وينسبونه إلى نبي الله لوط، وهكذا ينسبون إلى الأنبياء ما برأهم الله جل وعلا وطهرهم منه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرادوا قتله ولم يسلم من شرهم، فهم الذين أمروا تلك المرأة أن تسله السم في تلك الشاة، فنطق ذلك العب منها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال السم مؤثرا في لهواته حتى مات عليه الصلاة والسلام. وقتل رجل من أصحابه أكل من تلك الشاة، وأرادوا أن يضعوا الرحى على رأسه حينما ذهب إليهم، ودسوا إلى المنافقين في غزوة تبوك وعند رجوعهم وعلى العقبة أن يغتالوه، والله يعصمه من الناس. ولما كان في يوم الأحزاب وفي مواجهة الأحزاب تنقض قريظة خلف ظهره ويتآمرون معهم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، هذه هي أحوالهم وأفعالهم السيئة. فبأي حديث نؤمن يا عباد الله؟ وأي قول نصدق أيها المؤمنون؟ لقد آمنا بكلام ربنا وصدقنا قول ربنا سبحانه أن هؤلاء قوم ظلمة وقوم مجرمون وقوم معتدون، وأن كل ما يصفون به أنفسهم مما هو خلاف ذلك أنه الكذب بعينه، وأنه الافتراء بعينه، وأنه البهت بعينه، وأنهم لا يتجاوزون ما أخبر الله جل وعلا عنهم. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ما معنى هذه الآية؟ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يحسدونك يا محمد ويحسدون أمتك على ما أكرمناكم به من هذه الملة الحنيفية السمحة، ومن هذا الدين القيم، ومن هذه الفطرة السوية التي خلقناكم عليها. فلذلك هم يزدادون طغيانا ويزدادون كفرا كلما أنزلنا عليكم الأحكام، وكلما أتتكم الشرائع التي نطهركم بها ونرفعكم ونعزكم بها. ثم أخبر الله عز وجل عما سيفعلونه فقال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يوقدون نار الحرب حينا بعد حين ولا يفترون، والقارئ للتاريخ والمتأمل له يجد أنهم منذ بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة سيظلون ويكونون كما أخبر الله جل وعلا يوقدون نار الحرب، ويبذلون جهدهم ويسعون سحيا حثيثا لإهلاك هذه الأمة وتدمير هذا الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا وطمننا وأنزل السكينة على قلوبنا فقال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يوقدون نارا للحرب، يستعدون للحرب، يتهيئون لها بالتهيؤ العسكري والمادي، ويتهيئون لها بنشر الجواسيس والعملاء والمنافقين في أوساط المسلمين ليصرفوهم عن دينهم ليفتوا من عبدهم وليفرقوا ما بينهم. ولكن مع هذا كله إذا كانت عصبة المسلمين متمسكة بدينها فالله سبحانه وتعالى سيطفئ تلك النار ويخمد تلك النار وتحرق أصحابها قبل غيرهم. ثم قال الله ويسعون في الأرض فسادا، لم يقل وسعوا وإنما ويسعون، أي مستمرين في السعي في الأرض بالفساد والإهلاك والتدمير والترويع والتخويف وغير ذلك من أنواع الفساد. قال الله جل وعلا والله لا يحب المفسدين. وما تراه اليوم وتسمعه مما يكون منهم في أرض فلسطين وغزة، وما كان منهم في الأسبوع الماضي وقبله في بلادنا اليمنية من الاعتداء، إنما هو ما أخبرنا الله جل وعلا به عنهم من إيقادهم نارا للحرب، وسيطفئها الله، سيطفئها الله بقوته وبحوله وبقدرته، سيطفئها الله سبحانه وتعالى وهو وعده، والله لا يخلف وعده. إنهم يسعون في الأرض فسادا لا يبالون بما قتلوا وبما روعوا وبما أهلكوا، ولا يتورعون من حرمة ولا يقفون عند حد، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن الله سبحانه وتعالى يطفئ تلك النار. والله سبحانه وتعالى وعد بالدفع واللطف والنصر لعباده المؤمنين. فلذلك أيها المؤمنون عباد الله، أطفئوا نار هذه الحرب بحسن رجوعكم إلى الله سبحانه وتعالى وتمسككم بدين الله جل وعلا، واستنصروا على عدوكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأخذ بتعاليم هذا الدين. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله جل وعلا هو القوي هو العزيز هو الغالب، فنصرنا لله أي نصرنا لهذا الدين وتمسكنا به وأخذنا بتعاليمه، فحينها يأتي وعد الله جل وعلا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يصنعون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا عباد الله، هذا شأن اليهود وهذه عداواتهم للمسلمين، واعلموا جيدا أنه لن تنفع معهم معاهدات ولا اتفاقات ولا مجالس حوار وغير ذلك من أنواع التنديد والتشجيب، ولا ينفع معهم ولا ينتقطع معهم إلا أمران. الأمر الأول هو الأخذ بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بدين الله جل وعلا، والأمر الثاني هو تهيئ المسلمين واستعدادهم وعزيمتهم على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم وكل نفس ورخيص في سبيل الله سبحانه وتعالى وجهاد أعداء الله. ويحدث الإنسان نفسه بالغزو في سبيل الله سبحانه، فإن هذه هي الأمور التي ينصر بها الله الإسلام وأهله. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتهدي فيه أهل معصيتك وتذل فيه أهل الشرك والشقاق والنفاق. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا بلادنا وأمننا وأعراضنا. اللهم عليك بعدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن مالأهم وعاونهم وساندهم على الإسلام وأهله. اللهم إنك تعلم ولا نعلم، اللهم إنك تعلم ولا نعلم، قد أحطت بكل شيء علما. اللهم فإنا نسألك وأنت القوي العزيز الجبار القهار الغالب المنتقم أن تنتقم من اليهود والنصارى، وأن تنتقم من دولة الكفر أمريكا ومن دولة اليهود وأن ترنا فيهم عجائب قوتك. اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم يا رب العالمين انصر إخوان المستضعفين من عبادك في أرض فلسطين وغزة. اللهم نفس كربهم وفرج همهم وغمهم وانصرهم على عدوهم وارفع رايتهم واجعل الدائرة تدور على عدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا, اللهم احفظنا في بلادنا, اللهم احفظنا في بلادنا, اللهم احفظ المسلمين في سائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين, عليك بمن ظلمنا واعتدى علينا واستباح حرمتنا وسفك دماءنا وروع آمنينا. اللهم يسر لنا الأرزاق وبارك لنا في الأقوات وقنعنا وربنا بما قسمته وكتبته لنا واستعملنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا فيما يرضيك عنا. اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الأمطار والخيرات والزروع والثمار والبركات في أرضنا يا من أنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.